واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. مروهم بالصلاة لسبع سنين، لأن الصلاة عادة، فمن تعودها من الصغر حرص عليها في الكبر، ومن لم يتعودها في الصغر لا يحرص عليها في الكبر. فإذا بلغ الولد عشر سنوات ولم يصلي فاضربه ضربا خفيفا على ترك الصلاة، ازجره على ترك الصلاة، انهره على ترك الصلاة. إذا بلغ عشر سنوات لا تسمح له أن ينام بجانب أخته على فراش واحد، فرقوا بينهم في المضاجع. هذا هو أدب الإسلام في تربية الأطفال. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد العلم؟ من ورث مصحفا، من ترك لأولاده في بيته مصحفا بعد موته، هذا المصحف كلما فتحه أحد الناس ليقرأ فيه وصل ثواب القراءة فيه إلى الميت في قبره. من ورث مصحفا؟ وأنا أعلم أن البيوت لا تخلو من المصاحف، فيها المصاحف، ولكن مصاحف وضعت على المناضد، وضعت على منضدة أنيقة في غرفة الصالون لا يفتحها أحد ولا يصافحها أحد ولا يسلم عليها أحد، مصاحف. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجورا، النصارى يحملون الأناجيل ويظهرون الصلبان عيانا بيانا، والمسلمين والمسلمون في زماننا يستحيون من ذكر كلمة عن الله ورسوله. تجلس مع المسلم المتفرمج فتراه يحدثك عن ماركس ولينين وانجلز وفرويد وداروين اينشتاين الى غير ذلك من اصحاب المذاهب والفلسفات، الفلسفات العقيمة. فاذا ما فتحت له حديثا عن القرآن او عن سيد الانام او عن اصحاب الحبيب محمد اشمأز قلبه، واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. يا قومي، ليس حل المشاكل عند ماركس، وليس حل المشاكل عند كارتر. كارتر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ان كان كارتر يملك من الامر شيئا فليمسك الليل حتى لا يطلع النهار، او ليمسك النهار حتى لا يأتي الليل. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة، من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة، من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون؟ افلا تبصرون؟ لما تكلم عن الليل قال افلا تسمعون، ولما تكلم عن النهار قال افلا تبصرون؟ لان الليل لا نستعمل فيه عيوننا، انما نستعمل فيه اسماعنا، ولان النهار لا نستعمل فيه اسماعنا انما نستعمل فيه عيوننا. فقال في الليل افلا تسمعون، وقال في النهار افلا تبصرون؟ من الذي يمسك الليل والنهار بقدرته؟ انه الله، انه الله. من الجليل؟

وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى اسبابها. حتى الكلاب اذا رأت رجل الغنى حنت اليه وحركت اذنابها، واذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكسرت انيابها. هذا هو منطق حياتنا، هذا هو منطق حياتنا. ما وظيفة مدير مرفق المياه؟ والمياه لا مياه، حتى ان الناس لا يجدون ماء يرفعون به الجنابة او يتوضؤون به للصلاة، ايتيممون عندئذ؟ ايتيمم اذا اصبح جنبا ولم يجد الماء؟ ايتيمم في بلد يجري فيه النيل؟ انها المأساة. نعم يتيمم حتى لا يذهب الى عمله جنبا، ربما وافاه الموت في الطريق فلقي الله جنبا. يتيمم مصداقا لقوله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولكن ماذا يفعل الطفل الصغير اذا ذهب الى مدرسته قبل ان يغسل وجهه؟ الا تخافون على الاولاد من رمد العيون بقسميه الصديدي والحبيبي؟ الا تخافون على الاطفال من الطفيليات عندما تلوث المياه باستعمالها في ازالة الخبث والنجس والحدث؟ يا مدير مرفق المياه اتق الله، فان الحبيب محمدا يقول ما من وال يلي امر عشرة الا جاء يوم القيامة يداه مغلولتان الى عنقه، وانت لا تلي امر عشرة انما تلي امر 8 ملايين. ينامون بلا ماء ويستيقظون بلا ماء، وليس هذا الامر قاصرا على المدن. كنت في زيارة احدى القرى في عيد الفطر الماضي فسألت عن الماء في البيت الذي نزلت عليه ضيفا فلم اجد ماء، فسألت أليست الثورة تقول إننا أدخلنا مياه الشرب في البلاد؟ قالوا إن عندنا مياه الشرب، عندنا ماكينة تمد القرية بمياه الشرب، ولكن الموظف المسؤول عنها إذا لم نمده يوميا بالمال ليشرب السجائر منع الماء عنا طول اليوم. سبحان الله. إذا فالمسألة ليست مسألة ماكينات أو غيرها، إنما المسألة مسألة الضمير، مسألة الضمير أولا. والضمير الآن قد كبرنا عليه 4 تكبيرات بعدما صلينا عليه صلاة الجنازة. موظف يتحكم في قرية بها 40,000، إذا لم يمد بالسجائر وإذا لم تذهب إليه كيلو بطرة وفلوريدا لا يسأل عن المواطنين. إذا أردت أن تنجز فعليك بالونجز، وإن كان لك وسطة فستأكل البسطة، وإن لم يكن لك وسطة فستظل طول حياتك جالسا على البسطة في بلد مات فيه الضمير وضاع فيه المخلصون. إذا لم نراقب الله فمن نراقب؟ من نراقب إذا لم نراقب الله؟ يا معشر الإخوة الأعزاء، إن من العجب العجيب أن نحارب الله في الأرض ولا نقوى على حرب الله أبدا. من العجب العجيب أن تطالعنا جريدة الأهرام ذات يوم يكتب فيها صاحب قلم مأجور يقول في كتابته: إن اليهود زعموا وهم على حق. هذا كلام الكاتب، يقول إن اليهود زعموا وهم على حق أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب فاستراح يوم السبت. اسمعوا إلى أصحاب الأقلام، اسمعوا إلى ما نشره الأهرام بتاريخ 12 شعبان 1399، منذ شهرين. اسمعوا ماذا نشر الأهرام على لسان كاتب مرموق، كاتب يدين له الشباب بالولاء. اسمعوا إلى ما نشره الأهرام على لسان كاتب من كتابنا الذين يدين لهم الشباب بالولاء وأقرأ لهم خرافاتهم وضلالاتهم. ولا عجب، فهذا الكاتب الذي ينتسب إلى الإسلام انتسابا مزورا كتب في عام من الأعوام يقول: الله أكذوبة والدين خرافة، وسأعلم ابني كيف يكون ماجنا، وسأعلم ابنتي كيف تكون عاهرة. اسمعوا، اسمعوا ماذا قال عن القرآن، كذب القرآن عندما أيد اليهود في هذا الكلام. قال: زعم اليهود وهم على حق. وهم على حق يا سيادة الكاتب، والله أنت لا تعرف الحق طول حياتك، لأن الله يقول غير هذا. ماذا زعم اليهود الذين على حق أيها الكاتب الكبير؟ زعموا أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب، أصابه التعب فاستراح يوم السبت. والله يرد على اليهود قائلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ما مسنا تعب حتى نستريح، ما مسنا تعب حتى نستريح. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. وإذا كان هذا الكاتب ينافق اليهود قبل أن يأتي اليهود إلى مصر وقبل تطبيع العلاقات كما يقول القائلون، إذا كان هذا الكاتب ينافقهم وهم ما زالوا في إسرائيل، فما بالنا لو دخلوا بلادنا وتاجروا في أموالنا وانغمسوا في أنحائنا وحاربوا ديننا وحاربوا قرآننا؟ ماذا يقول الكاتب عنهم؟ إنه سيكتب عنهم أنهم من الذين بشروا بالجنة ونعيمها. الله يقول: وما مسنا من لغوب، والكاتب الكبير يقول إنهم على حق لما زعموا أن الله أصابه تعب. والله يقول: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هؤلاء هم تلاميذ موسكو مرة وتلاميذ واشنطن مرة. والله لا عز لنا إلا بالإسلام، ولا كرامة لنا إلا بالإسلام. لا عز لنا في روسيا ولا عز لنا في أمريكا، إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن استعز بغير الله جعل الله ذله على يديه، ومن أعان ظالما سلطه الله عليه. أيها الإخوة الأعزاء، قبل أن أفارق هذا المقام